بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 33 من تفسير النسفي. ونزل حين قال اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله. ربنا إننا آمنا إجابة لدعوتك فاغفر لنا ذنوبنا إنجازا لوعدك وقنا عذاب النار بفضلك يا أرحم الراحمين. الصابرين على الطاعات والمصائب، وهو نصب على المدح. والصادقين قولا بإخبار الحق وفعلا بإحكام العمل ونية بإمضاء العزم. والقانتين الداعين أو المطيعين. والمنفقين المتصدقين. والمستغفرين بالأسحار المصلين أو طالبين المغفرة، وخص الأسحار لأنه وقت إجابة الله، محبة العبد لله إيثار طاعته على غير ذلك، ومحبة الله العبد أن يرضى عنه ويحمد فعله. وعن الحسن زعم أقوام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله، فأراد أن يجعل لقولهم تصديقا من عمل، فمن ادعى محبته وخالف سنة رسوله فهو كذاب وكتاب الله يكذبه. وقيل محبة الله معرفته ودوام خشيته ودوام اشتغال القلب به وبذكره ودوام الأنس به. وقيل هي اتباع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله إلا ما خص به. وقيل علامة المحبة أن يكون دائم التفكير، كثير الخلوة، دائم الصمت، لا يبصر إذا نظر، ولا يسمع إذا نودي، ولا يحزن إذا أصيب، ولا يفرح إذا أصاب، ولا يخشى أحدا ولا يرجو. ويغفر لكم ذنوبكم. فرق لا نفرق، أي يقولون لا نفرق بل نؤمن بالكل، بين أحد من رسله. أحد في معنى الجمع، ولذا دخل عليه بين، وهو لا يدخل إلا على اسم يدل على أكثر من واحد. تقول المال بين القوم، ولا تقول المال بين زيد. وقالوا سمعنا، أجبنا قولك، وأطعنا أمرك. غفرانك، أي اغفر لنا غفرانك، فهو منصوب بفعل مضمر، بفعل مضمر. ربنا وإليك المصير، المرجع، وفيه إقرار بالبعث والجزاء. والآية تدل على بطلان الاستثناء في الإيمان وعلى بقاء الإيمان لمرتكب الكبائر. لا يكلف الله نفسا، محكي عنهم أو مستأنف. إلا وسعها، إلا طاقتها وقدرتها، لأن التكليف لا يرد إلا بفعل يقدر عليه أو يقدر عليه المكلف. كذا في شرح التأويلات، وقال صاحب الكشاف: الوسع ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه ولا يحرج فيه، أي لا يكلفها إلا ما يتسع فيه طوقه ويتيسر فيه أو يتيسر عليه دون مدى غاية الطاقة والمجهود، فقد كان في طاقة الإنسان أن يصلي أكثر من الخمس ويصوم أكثر من الشهر ويحج أكثر من حجة. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ينفعها ما كسبت من خير ويضرها ما اكتسبت من شر. وخص الخير بالكسب والشر بالاكتساب، لأن الافتعال للانكماش، والنفس تنكمش في الشر وتتكلف للخير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا تركنا أمرا من أوامرك سهوا أو أخطأنا، ودل هذا على جواز المؤاخذة في النسيان والخطأ خلافا للمعتزلة لإمكان التحرز عنهما في الجملة. ولولا جواز المؤاخذة بهما لم يكن للسؤال معنى. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، عبئا يأصر حامله، أي يحبسه مكانه لثقله. استعير للتكليف الشاق من نحو قتل الأنفس وقطع موضع النجاسة من الجلد والثوب وغير ذلك. كما حملته على الذين من قبلنا كاليهود. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، من العقوبات النازلة بما مقابلنا. واعف عنا، امحي سيئاتنا. واغفر لنا، واستر ذنوبنا. وليس بتكرار، فالأول للكبائر والثاني للصغائر. وارحمنا، بتثقيل ميزاننا مع إفلاسنا، أو الأول من المسخ والثاني من الخصف والثالث من الغرق. أنت مولانا، سيدنا ونحن عبيدك، أو ناصرنا أو متولي أمورنا. فانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ويا خير الغافرين. فمن حق المولى أن ينصر عبيده. في الحديث من قرأ آمن الرسول إلى آخره في ليلة كفتاه، وفيه من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأته عن قيام الليل. ويجوز أن يقال قرأت سورة البقرة أو قرأت البقرة، لما روي عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. وقال بعضهم يكره ذلك، بل يقال قرأت السورة التي تذكر فيها البقرة. والله تعالى أعلم. قبل المتابعة والمتابعة في التسجيل التالي في الحاشية 1 في هامش المخطوط، المراد جلد الخف والفرو لا جلد البدن. 2 رواه أحمد والبخاري ومسلم. 3 رواه ابن عدي من حديث ابن مسعود وفي إسناده الوليد بن عبد. والمتشابه ما وراءه، أو ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، وما احتمل أوجها، أو ما يعلم تأويله وما لا يعلم تأويله. الناسخ الذي يعمل به والمنسوخ الذي لا يعمل به، وإنما لم يكن كل القرآن محكما لما فيه من المتشابه من الابتلاء والتمييز بين الثابت على الحق والمتزلزل فيه، ولما في تقادح العلماء وإتعابهم القرائح في استخراج معانيه ورده إلى المحكم من الفوائد الجليلة والعلوم الجمة ونيل الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. فأما الذين في قلوبهم زيغ، ميل عن الحق وهم أهل البدع، فيتبعون ما تشابه، فيتعلقون بالمتشابه الذي يحتمل ما يذهب إليه المبتدع مما لا يطابق المحكم ويحتمل ما يطابقه من قول أهل الحق، منه ابتغاء الفتنة، طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم ويضلوهم، وابتغاء تأويله، وطلب أن يؤولوه التأويل الذي يشتهونه، وما يعلم تأويله إلا الله، أي لا يهتدي إلى تأويله الحق الذي يجب أن يحمل عليه، وعيد أي لا يهتدي إلى تأويله الحق الذي يجب أن يحمل عليه إلا الله. هذه عبارة المؤلف. والراسخون في العلم، والذين رسخوا أي ثبتوا فيه وتمكنوا وعضوا عليه بضرس قاطع، مستأنف عند الجمهور والوقف عندهم على قوله إلا الله، وفسروا المتشابه بما استأثر الله تعالى بعلمه وهو مبتدأ عندهم. والخبر يقولون آمنا به، وهو ثناء منه سبحانه وتعالى عليهم بالإيمان على التسليم واعتقاد الحقية بلا تكييف، وفائدة إنزال المتشابه الإيمان به، وأعيد من عند يقولون آمنا به، وهو ثناء منه تعالى عليهم بالإيمان على التسليم واعتقاد الحقية بلا تكييف، وفائدة إنزال المتشابه الإيمان به واعتقاد حقية ما أراد الله تعالى به، ومعرفة قصور أفهام البشر عن الوقوف على ما لم يجعل لهم إليه سبيلا. ويعضده قراءة أبي ويقول الراسخون وعبد الله إن تأويله إلا عند الله، ومنهم من لا يقف عليه ويقول بأن الراسخين في العلم يعلمون المتشابه ويقولون كلام مستأنف موضح لحال الراسخين، بمعنى هؤلاء العالمون بالتأويل يقولون آمنا به أي بالمتشابه أو بالكتاب. كل من المتشابه ومحكمه من عند ربنا، من عند الله تعالى الحكيم الذي لا يتناقض كلامه، وما يذكر، وما يتعظ، وأصله يتذكر، إلا أولو الألباب، أصحاب العقول، وهو مدح للراسخين دعاء، ولأنه وقت الخلوة قال لقمان لابنه يا بني لا يكن الديك أكيس منك ينادي بالأسحار وأنت نائم. والواو المتوسطة بين الصفات للدلالة على كمالهم في كل واحدة منها، وللإشعار بأن كل صفة مستقلة بالمدح. شهد الله، أي حكم أو قال، أنه، أي بأنه، لا إله إلا هو والملائكة، بما عاينوا من عظيم قدرته، وأولو العلم أي الأنبياء أو العلماء، قائما بالقسط، مقيما للعدل فيما يقسم من الأرزاق والآجال، ويثيب ويعاقب، وما يأمر به عباده من إنصاف بعضهم لبعض والعمل على السوية فيما بينهم، وانتصابه على أنه حال مؤكدة أو مؤكدة من اسم الله تعالى أو من هو، وإنما جاز إفراده بنصب الحال دون المعطوفين عليه. ولو قلت جاء زيد وعمر راكبا لم يجز لعدم الإلباس، فإنك لو قلت جاءني زيد وهند راكبا جاز لتمييزه بالذكورة أو على المدح. وكرر لا إله إلا هو للتأكيد. العزيز الحكيم، ورفع على الاستئناف، أي هو العزيز، وليس بوصف لي هو، لأن الضمير لا يوصف، يعني أنه العزيز الذي لا يوصف. والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، قيل هي علامة المحبة، فإن تولوا، أعرضوا عن قبول الطاعة، واحتملوا أن يكون مضارعا، أي فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، أي لا يحبهم. إن الله اصطفى، اختار، آدم أبا البشر، ونوحا شيخ المرسلين، وآل إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهما، وآل عمران موسى وهارون، هما ابن عمران ابن يصهر، وقيل عيسى ومريم بنت عمران ابن ماثان، وبين العمرانين 1800 سنة. على العالمين، على عالمي زمانهم، ذرية بدل من آل إبراهيم وآل عمران، بعضها من بعض، مبتدأ وخبره في موضع النصب صفة لذرية، يعني أن الآلين ذرية واحدة متسلسلة، بعضها متشعب من بعض، موسى وهارون من عمران، وعمران من يصهر، ويصهر من قاهث، وقاهث من لاوي، ولاوي من يعقوب، ويعقوب من إسحاق، وكذلك عيسى بن مريم بنت عمران ابن ماثان، وهو يتصل بيهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق، وقد دخل في آل إبراهيم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقيل بعضها من بعض في الدين. والله سميع عليم، يعلم من يصلح للاصطفاء، أو سميع عليم لقول امرأة عمران ونيتها. إذ قالت، وإذ منصوبا به أو بإضمار الكر، امرأة عمران، هي امرأة عمران بن ماثان أم مريم جدة عيسى، وهي حنة بنت فاقوذا. رب إني نذرت لك، أوجبت، ما في بطني محررا، هو حال مما، وهي بمعنى الذي، أي معتقل لخدمة بيت المقدس، لا يد لي عليه ولا أستخدمه. وكان هذا النوع من النذر مشروعا عندهم أو مخلصا للعبادة، يقال طين حر أي خالص. فتقبل مني، مني مدني وأبو عمرو، والتقبل أخذ الشيء على الرضا به. إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها، الضمير في ما، أعيد، الضمير لي، ما في بطني، وإنما أنف على تأويل الحيلة أو النفس أو النسمة. قالت رب إني وضعتها أنثى، حال من الضمير في وضعتها أي وضعت، وعيد، وإنما وعيد من عند. فلما وضعتها، الضمير لي، ما في بطني، وإنما أنثى على تأويل الحبلة أو النفس أو النسمة. قالت رب إني وضعتها أنثى، حال من الضمير في وضعتها أي وضعت الحبلة أو النفس أو النسمة أنثى. وإنما قالت هذا القول لأن التحرير لم يكن إلا للغلمان، فاعتذرت عما نذرت وتحزنت إلى ربها، ولتكلمها بذلك على وجه التحزن والتحسر، قال الله تعالى: والله أعلم بما وضعت. تعظيما لموضوعها، أي والله أعلم بالشيء الذي وضعت وما علق به من عظائم الأمور. وضعت شامي وأبو بكر، بمعنى ولعل لله فيه سرا وحكمة. وعلى هذا يكون داخلا في القول، وعلى الأول يوقف عند قوله أنثى وقوله والله أعلم بما وضعت، ابتداء إخبار من الله تعالى. وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت لها، واللام فيهما للعهد. وإني سميتها مريم، معطوف على إني وضعتها أنثى، وما بينهما جملتان معترضتان، وإنما ذكرت حنة تسميتها مريم لربها لأن مريم في لغتهم العابدة، فأرادت بذلك التقرب والطلب إليه أن يعصمها حتى يكون فعلها مطابقا لاسمها، وأن يصدق فيها ظنها بها. ألا ترى كيف أتبعته طلب الإعاذة لها ولولدها من الشيطان بقوله وإني مدني، يعني بفتح الياء، أعيذها بك، أجيرها، وذريتها، أولادها، من الشيطان الرجيم. إلقاء الذهن وحسن التأمل، وقيل يقولون حال من الراسخين ربنا لا تزغ قلوبنا لا تملها عن الحق بخلق الميل في القلوب بعد إذ هديتنا للعمل بالمحكم والتسليم للمتشابه وهب لنا من لدنك رحمة من عندك نعمة بالتوفيق والتثبت إنك أنت الوهاب كثير الهبة والآية من مقول الراسخين ويحتمل الاستئناف أي قولوها وكذلك التي بعدها وهي ربنا إنك جامع الناس ليوم أي تجمعهم لحساب يوم أو لجزاء يوم لا ريب فيه لا شك في وقوعه إن الله لا يخلف الميعاد الموعد والمعنى إن الإلهية تنافي خلف الميعاد كقولك إن الجواد لا يخيب سائلة أي لا يخلف ما وعد المسلمين والكافرين من الثواب والعقاب إن الذين كفروا برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لن تغني تنفع أو تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله من عذابه شيئا من الإغناء وأولئك هم وقود النار حطبها والعياذ بالله عز وجل كدأب آل فرعون والذين من قبلهم الدأب مصدر دأب في العمل إذا كدح فيه فوضع موضع ما عليه الإنسان من شأنه وحاله والكاف مرفوع المحل تقديره دأب هؤلاء الكفرة في تكذيب الحق أو دأب هؤلاء الكفرة في تكذيب الحق كدأب من قبلهم من آل فرعون وغيرهم أو منصوب المحل بلن وعيد أو منصوب المحل بلن تغني أي لن تغني عنهم مثل ما لم تغني عن أولئك كذاب بلا همز حيث كان أبو عمرو كذبوا بآياتنا تفسير لدأبهم مما فعلوا أو فعل بهم على أنه جواب سؤال مقدر عن حالهم ويجوز أن يكون حالا أي قد كذبوا فأخذهم الله بذنوبهم بسبب ذنوبهم يقال أخذته بكذا أي جازيته عليه والله شديد العقاب شديد عقابه فالإضافة غير محضة قل للذين كفروا هم مشركو مكة ستغلبون يوم بدر وتحشرون إلى جهنم من الجهنام وهي بئر عميقة وبالياء فيهما حمزة وعلي وبئس المهاد المستقر جهنم والعياذ بالله سبحانه وتعالى في الحاشية واحد في اللسان الجهنام القعر البعيد متابع بعون الله عز وجل قد كان لكم آية